حصريا على شبكة بسملة الإنشادية. يا مجيب المطالب، يا مجيب المطالب، كل لحظة وساعة ما تركت الأمل فيك، ما تركت الأمل فيك، والأمل فيك طاعة. يا مجيب المطالب، عانيت أنا من هجرهم ما لحظة قلت الآن، واليوم يجيني كلامهم وظنهم أكسام. عانيت أنا من هجرهم ما لحظة قلت الآن، واليوم يجيني كلامهم وظنهم أكسام. واليوم يجيني كلامهم. نسعد بزيارتكم لموقعنا على الانترنت www.bsmlh.net.